الله الرحمن الرحيم نكتب في القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ محمد الفدي يحيى. لمحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة ماضية ليالي ماضية من ليالي الاثنين اللي نشغل فيهم نرسل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خطوات نفوس بها عند لقائه وننال بها رضا وتكفير السيئات والموبقات وأن يرفع بها درجاتنا ويغفر بها ذنوبنا ويسر بها أمورنا ويسر بها عيوبنا وأن يكون ذلك ذخرا عند لقائه وسائر من يحضرها ومن يحبها ومن يتعلق بها وأن يهدينا بها جميعا هداية ننال بها مقامات المقربين إنه سميع مجيب. بعض الدروس تكلمنا على سلامة القلب علامات القلب السليم بين دولة أبو الملة أبو الأنبياء أبو المسلمين خليل الرحمن إبراهيم رجاء رب العالمين عنه اعلنه خارج منه هو الزين الضوء اللي منقوط منه دايات كراه النبوءة هو الزين الضوء المتلصين منه دايات النبوءة ولذلك اجمع اثم في القرآن الليحة الانبياء هو اثم المعروف وحاجه قومه بدأه بمحاششة هذا النبي لقومه وبعد ذلك قال ومن ذريته وبدأ يعدد الذرية لائحة طويلة من الأنبياء ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إلى آخره. هذا النبي الكريم اللي كان مولانا يكبر ونقال النباع بمنزلة أمة إن إبراهيم كان أمة كان أمة إذا أصبح أبو الأنبياء قال معاها أبوة المؤمنين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. انكر الله تعالى على لسان هذا النبي خليل الرحمن قال انه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واشهد مولانا انه كان يتمنى على مولانا انه مات فتحصل عليه انه حصل عليه قبل الموت قال وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. بارك الله فيك. إذا كان عندنا درسين في القلب السليم أو درس وش من لغة بعد ذلك تحورنا إلى القلب القاسي المريض قسَت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة في قلوبهم مرض لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض بين مولانا ثم مرض إذا وصل بها القلب قد تحجبه عن الله وعن دينه ويرتكب كل الموبقات والمهلكات. جبنا منها أيضا درسين. درس الاثنين الماضي تكلمنا على الكفر وأنواع الكفر بالله أنه عبارة عن يسم المقاطعات كفر بمعنى الجحود وكفر بمعنى الاستهزاء وكفر بمعنى العناد والشحود والاستهزاء والنفاق والإعراض إلى غير ذلك وهذا كلهم مسجلين في كلام رب العالمين وكلها موصوف بصفات قد يلتقي بها مع غيره وقد يتميز بها عن غيره. الليلة له عود درسنا حول ماذا؟ المتقين. التقوى وثمراتها التقوى وثمراتها قد يستغرب بعض الجهل هذا من التركيز على القلب قاع ما قطريناه هو القلب فيه المردة كاملة. الله تعالى عندما يذكر عند من يخرج رداش من قبره ما يركز على بليدة منه إلا القلب إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الأذنين ما في الفم واللسان ما في البطن والفرج ما في اليدين والرجلين عضو واحد منك هو اللي يركز عليه التفتيش. حصل ما في الصدور يتقدم رجاه ما أحس بسبح اسم ربك الأعلى هو له قلب جادي عليه النار قلب مركز عليه النار تلوذ له ما تلوذ لك العين ولا الفرش ولا البطن ولا الودنين ولا العين ولا الفم اللي متعلق به الله القلب تختار تعظ منه نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الراس. كف العناد والاستهزاء. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ينقذ النار على قلب وتنفر النار عليه من رذاك وتقفر بشيكي هذا الريح لعله يخل منها الصموم سموم أو حميم أو شيء من الحرارة والخلزات فتكون النار من ورائه وقلبه يحترق داخل جسمه. والغريب ان واحدين من موريتانيا يقول لك انها الايمان في القلب والكفر في منين في الكرعين. الكفر في القلب والنفاق في القلب والحسد في القلب والكبر في القلب كل الامراض المهلكة في القلب كما ان الخير كله في القلب. اذا هو ما قضينا في كام وكيف ضربت مثلا في درس ماضي ان الطائرة يطيح في العالم إن قال تسمعه إذاعات وسائل الإعلام يبحثون عن الصندوق الأسود لتحديد أسباب سقوط الطائرة. الصندوق الأسود والعياذ بالله أسود لأن ذي الماكينة هي اللي تسجل فيها جميع ما يدور بين طاقم وملاح الطائرة وآخر لحظة جرت وأهم الأسباب التي أحاطت بالكريمة. أنا جاي من يشري وتوضع ظاهرة من اليقود وهو لك يفتح يخرص الماكينة لأن الأساس الماكينة اللي تصلح لباس الوتا يعملها خامرة موهرة ما دامت الماكينة سليمة لباس. كذلك المخلوق ماكينته وأساسيته في القلب. هل هذا كلام فهم فقط؟ يوضح ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن يذكر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات وفي رواية المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. انتم فاخر الحديث وعاد منا الحلال والحرام بينهما وألا إن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة نبقى تعتبرها بسيطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وكررها ثلاث مرات. هل بعد هذا بيان هي كامل متعلق بالقلب. القلب يجي الحديث يقول ان الله لا يمر الى صوركم ولا الى اموالكم. كون انك زين كون انك شيء طويل قصير احمر اخضر كذا هذا الله لا يمر اليه. ينظر ليش ينظر منك الا ان نحيته الى قلوبكم واعمالكم قلبك والفيشم. هل انت راضي عن الله؟ والله مولانا ما انك راضي عنه. كان بعض السلف الصالحين يجبر لديه اصبح يقول له كيف حالك مع ربك؟ هل اصبحت راضيا عن الله ام ساخطا عن الله؟ وفي بعض الروايات في الاحاديث القدسية من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. علامة المولانا يرضى عنك اني ترضى عن ربك وني يجعلك مالك راضي عن ربك معناها انك حلفت وخسرت. طيب التقوى التقوى كلمة كل حد يسمعها وجزى الله خيرا علماء الاسلام واثابهم المثوبة العظمى. ناس اليوم ما ترى تقربني عاشر ولا الاخباري ولا مختصر خليل ولا الرسالة ولا ولا ولا ومدلي بها يديهم وتلحق الواحد هذا بطلان. اقرا لك الله الحديث واقرا لك الله لا والله الا وقته وهاو ما اصل الدين ومدار الدين عقيدة وشريعة ومنهج. لغان هذا العلماء 14 قرن وزياد 1400 وزياد والعلماء يصلون لربهم في الليل وفي النهار، يسألون الله التوفيق، لا يأكلون إلا لقمة الحلال، يتمنون على الله التوفيق والسداد، يبحثون عن فهم شريعة الله. العلماء دارهم مولانا مع الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم عاد يطف شفاههم ولا يخطى الأذهان. نبدأ لا تحسنوا من الدنيا إلا الخبز والبقر والبرز، ما هي صايبة، تلحق الراجل مبور يابس ما به ما هو التخماء، في لقمة يغذي بها بدنه أو شربة يزيل بها سقم سقم. هذه مدة ليلة فهمها، هذا إياك ما يعود خسر الدنيا والآخرة. لحصن ابن عاشر حتى حديث جبريل، ما جاء حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، يخبرني عن الإيمان، يخبرني عن الإحسان. يجي ابن عاشر ويا الله من إياك قد يتكافق مع واحد شارع لغرب واحد شارح بقراط، يقول الإسلام وكذا، الإيمان جزم بالإله والكتب، الإحسان، أما الإحسان فقال من درى أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين ذي الثلاث خل أقوى أراك أدبولة للدين يا نمركم على وحدين يولي عليه لا توقر على ما يورى. تيتكلم على التقوى في باب التصوف، يقول وحاصل التقوى، يا حد يختار يعرف التقوى معناه، خلاصته الجميع اكتب الشريعة هو اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تنام. وإن تلتزم شريعة الله ظاهرتك وباطنتك هذا هو التقوى. التقوى هو أن تلتزم بشرع الله، ما تعدل بعملك الظاهر ولا الباطن إلا ما يوافق شرع الله، هذا هو التقوى. حاصل التقوى، خلاصة التقوى، لا تقرا الكتب جميعا فيها يرخص الرجل في بيته. حاصل التقوى اجتناب وامتثال، ان تجتنب ما نهى الله عنه، ان تفعل ما امرك الله به، هذا من تحدث ظاهرتك وباطنك، قد نلت التقوى الذي امر الله به وحض عليه. طيب مثل التقوى قاع كانوا مهم، كانوا مهم، ايش الفقاع التقوى ايضا تفصيلا؟ بني تقرا الفاتحه، انتوا معايا؟ سابق قاعد تقرا الفاتحه، معناها سابق تقرا الفلام من سوره البقره تقرا الفاتحه، تقراكم فاطمه اللي قالت يجي مطحه ومتحقق على الصلاه، وانت ايش قايش انا قايش نمسي؟ انا ما اصلي، يعني يصلي فرق على الاولاد، هو ديار، ديار يلوذ بالصراط المستقيمة. فاتت والله، فاتت الطاها، فاتت استحى، جاي نمسي، صلي ما كذا، مستقبل القبلة، عدى الشروط، ومع ذلك زاد ديار يطلب مولانا اهدينا الصراط المستقيم. يعطيك ما نعرف شنو، أنت الصراط المستقيم اللي تلوذ به يكون الواحد فيه. ضربناها قاع فرك على الأولى وقرينا الفاتحة، وقالوا كامل آمي، جرك على أخرى اهدينا الصراط. ليه؟ هي دي من ما توفر. الركعة الثالثة اهدينا الصراط، الركعة الرابعة اهدينا الصراط. الصورة تبقى عنك والفاتحة فيها دين الصراط وهي ما تفتصر ما هو سلمت وخاطع نفسه، لأنك ديار للصراط المستقيم والدار مولانا يهديك لها، ومعاد أنت مؤمن وتصلي لأن باقي شيء من الهداية تموت وانت مولانا ما فات قبل وقع وطيات خالق اللي هداه مولانا يصلي طار ما هداه للخشوع، خالق اللي عينه ما يقدر يسكنها على لجان اجنبية، خارج اللي يهدينا الصراط في لسان لسان وما فات نهدى، خارج اللي يهدينا وينه ما فات استهداف يسمع بها الدين والجيتار واليرقص ويقول لك ان هذا يحرك قلبه للمخافة، وكريم ما يحب لو كان الهول يذكر مولانا ويخوف، تلحق الواحد اللاني يسمع رد حية يدفع ويصلي في المسيب ويذكر مولانا. دور يقولوا واحدين شفناهم زاد يسمعوا الهول ودمعتهم ماشي، قال له حتى تشرب الخمر وتقوم ترقص، يا غير رقصة حد مخبر، هذا رقصة حد داخل الخوف. إذا لو كان ذاك يعود أكثر الناس طاعة لله أكثرهم استماعا للأغاني. نار اللقاء اللي تلحق الإنسان ما يتخمر في حب الهول، ماذا هو لك؟ أبعد الناس من التقوى. اهدينا تتعلق بفرجك، أنت من زلت تزنى ومعادة تقول اهدينا الصراط به اللي الدور مولانا يهدي فرجك، اهدينا متعلقة ببطنك يا كانك ما بدير فيه غزمة ولا يشرب عرى. اهدينا كرعيك ما بديش يكون شي معطي لك في لوا. اهدينا فيديك ما تقبل شي ما هناك ولا تمس اجنبية ولا شعار. اهدينا اهمالك تعود ما تحصل ما هم اللي حلال. اهدينا مسارد قدامك تعود ما بدير وما هو شعاطيه لك سرعة قال لك تعدره. اهدينا تدريكك حتى العالم يدور اهدينا يكار ما يزيد على مولانا ولا يفكر فكرة على شرع الله لأنه لن يكذب على مولانا ينفر عنه أبواب الخير ولن يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم نبشر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ونيمره في النار مجرد تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ما قالها أعرف أنك من يمروك في النار فيها. هذا الوحدين قد يقول يا أسواق قال مولانا إن حد زاد عليه كلمة قال ولو تقول علينا وقد رجع ما كذب علينا ياسر إلا بعض الأقاويل قال إن مولانا قال شو هو ما قال قال راني لكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الخلق عندي لو زاد علي كلمة لعاقبته عقابة عقابا ما عاقبت به أحد من عباد لقطعنا منه الوتين عنق الرقبة ثم الآخر نتعشره قطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. يلا حد خاف انجع يعطيني شيء يا ضريب الإمام ايوه نعود التحذير موجه لرسالة لما فما بالك بالضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يتأكد انه من اهل النار. ما معنى التقوى؟ فاتح الدور هدينا الصراط احنا ندور الهداية قبل ما خلال الواحد يصلي ويتجرع يقول لك تباكر ان شاء الله حال ماشي حال الله انت ما فيك عضو متقي مولانا عينيك ما فات يهدينا لحقتهم واذنيك يهدينا الصراط ما فات لحقتهم لسانك يهدينا ما يتوقف الا يبقى يقول مرة يوكل غير ومرة يركس ويقول شو يليق وقال درجات الحدث اللي يكتب على رداه لا نتيجة بينما عباد الرحمن يصاف مولانا اذا مروا بالله بكلام ما هو نافع ورى العمل ما هو نافع مروا كراما ما يقعدوا في النوم عن اللغو معرضون. إذن هو الهداية ما هي جابه منه ما هو نسبة أجل من واحد في المليون. التقوى أول آية من المصحف تمورنا التقوى وكثرة ما أعطوه في القرآن الإذيام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى ثم صلاتكم مروا هدى للمتقين هدى فلي موارهم قال انهم يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون يؤمنون ما انزل اليك تكلم عليهم جانب العقيدة اساسا نتقدموا لقدام لو ان المتقين ماتوا بصورتهم عادوا متقين باع ما قضينا ما يحصل حد على التقوى حقيقة ما هو يتقدم قالوا ان القمر معناها قالوا ان القرآن انك ما بدك تفهم معناه ما هو لا عدلت فيه جولة وقباطه من عند الكلمة الأولى المصحف إلى آخر كلمة أنت تتفجر إلى تبدأ تطلب ما يرى الجهل مولانا حدك تتكامل عندك الصورة. قالوا أنه يبدأ القرآن بالوصف كالقمر قمر برك الليل الأولى إتناعته واحد يقول له شفته يقول له شفته يقول له أخر أنا ما شفته لأنه اختلط سقيه وتمتد إلى وراء ليلة يفسح مولانا الباسو الليلة الثانية يعود أوضح شوي الليلة الثانية أوضح منها وتم الباس يتقدم معاك إن هي الحبل إلى 15 يكمل وهو لك ما ترى عليه قاع أي ساتر فتكتمل الصورة كذلك القرآن الباس يقبلته الثمن يذكر لك مارا يحزن لك من الله لقد أقراه وتابع باكتماله ولذلك القرآن تقرأ لي فلان من ذلك الكتاب ويحزن الثمن ينزلك يقول لك فعلابه يقول لك إنه لقول فصل وما هو عنك اللي قال لك ما في الله رهوالك ما في جوقة إنه لقول فصل وما هو بالهزل رهوالك ما في جوقة كامل ما في جوقة إني نقرأ سورة البقرة نجدهم أهلا وما أن المتقين ما تلاو درستهم الكنة وما أن ليس البر وأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر فإلهي حدا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل معناها من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقين. دع ما قصينا تمتر الحبنة هاي المتقين الدولة لا وقفتنا طعمة المتقين يا غارب بس تقدمت يا جاك لا أطول من ذلك في تعداد صفات المتقين انتم معدلين من الذين لا يجدون تترجان سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين أخرم طراهم شفان الذين ينفقون في السراء والضراء وطراتلهم من الدخرة والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فعشتر ظلموا أنفسهم ذكروا الله يرفع المنار بالعشر ولا يتمادى في عصيانه ولا ولا لحيانا يتطور قدامنا المدد والعطاء لله وتعداد الصفة. ما نلغى إلى أرجعنا إلى أصلا يهيان أصلا قاع المديور منها ذات تقوى قال مولانا أنك ينصد إصلاة حقيقية تعود عثماتي تجي تتحمل المنكر وتعود ما تتمونك به ما هو الطاعة إن الصلاة تنهى تقريت ولا قاع ورقام ستو صلاة وقالت ويا فلان بل عدلت ما يتواصل إحنا لا نشعر أن للصلاة دورا في تغيير المنكر. قال مولانا النصلة الحقيقية عند مولانا هيك اللي تردك عن معصية الله ما هو الصورة اللي تعدل وليالك أركي منصلي وتوفى من صلاتك ما حدث فيها تسميه دينا ونين توفى منها لو وقع أنت سايد المولانا من ذلك كنت تعدل حتى أركي نقول السلام عليكم أول كلمة يقول هشين استغفر الله استغفرنا بعدكم أنه مكلب استغفر الله السلام عليكم هو أرغب كان واحد بشي مخلوق كان أعضاءه كاملة بالشكرة على طاعة الله زي لا ترى منها بباب الاستغفار تنبيها على أن صلاتك قد تكون أبعدتك عن الله كانت سببا لطردك عن الخير. إذا الصلاة مديورة إياك المخلوق يتقي وإياك عود فيه رواية تحجزه عن محارم الله إن قلت الصيام الصيام رفع بين معدرين اللي بتطبير الياء والتمام قرعتهم ما تبقى وحدين معدرين وياك ما يبقى نوع من الخضروات ما كانوا وفترة قاع للتشفي والملذات أول بلاغ عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم وعايد الصوم قاع مديور به إياك للتقوم له ديارة للتقوى عن طريق الصيام. وليالك عات ليلة القدر في رمضان واندارت أعقابه قالوا العلماء لماذا تندارت أعقابه في رمضان قالوا لأنك إن خضعت المولانا شهواتك وتركت ملذاتك ابتغاء مرضات الله وجعلت أشبه بالملائكة لأن الملك ما يوكل ولا يشرب وانت ما بجدت ما توكل ويسرب خاف المولانا عنك لك اتفاخر يا رمضان ينقال للملائكة جلوا سلموا على هذه الأمة لأنها تركت شهواتها ابتغاء مرضات الله وقضوا انتم يا الملائكة سكان السماوات لأهل الأرض يتحيوهم تحية الشرف لأنهم طبعوا ملذاتهم وشهواتهم لمرضات ربي ولذلك أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما تنزل الملائكة والروح في هذه إذن ربهم من كل أمر سلام سلام سلام سلام سلام لأن المخلوق اللي أخضع شهواته لربه جدير بأن تنزل الملائكة من فوقه عليه ليكمل تحية الشرف. إذا نتلاقى خرص سك هو نجاع المال كان مديورا لأهل تقوى الله جتنا إشبارنا والموفون بعهدهم المنفقين في السراء والضراء يهوني تعب ما نلقى عند سمية الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق المحبة لله ولذلك أرد حد أعطانا رجاء هبيات معناها من يبقيه رجاء وقت يجدي يتكلم لك الكلام الزيت يغاربين تقول له أنا لك بهاي في الفوقية يقول لك حاضر الخير آه الماري ليه يتحدى طبعا شفت الراجل أركني الزواج والمرأة لكن يعطيها الشنجال ايه موريتاني طيب عليهم من قالوا الصدق لماذا يسمى الصدى؟ لأنه يدل على صدق المحبة للمرأة. لين أعطيت مالك معناها أن المرأة تبقيها، ولذلك مرتك اللي عندكم شاء سنتك منها انت عود ما في تبقيها، لو أنت تقول أنا ما أخلص قاع ناس برد خمسة ناس ما خلصون خلاص معلق ويعلق هي ويتعلق هو معاه. لماذا؟ لأن من حيث كانت معطية مقابل المحبة الصادقة وباش قلت يقل العطاء. ولذلك سمى الله الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء قل من أموالهم صدقة، فسمى الزكاة بالزكاة وسماها صدقة لأن بل هذا المال يدل على صدق العبد مع ربه. بين خرص الحج مكان الحج لا مديور له فهو مديور له بالتقوى. خابرين الحاج يمشي وسوق الهدي يقبل زايله وسوقها ولا هي الحرفة في المكان المحدد له وهي الناس فاسخة لبساتهم عدلة كامل كم ما هم عاد يمشيين يشرح لهم مولانا يلاش يقول لهم ان ادلل عندكم وذا اللي تذبحوا ذا تنحروا وذا المعدلين كامل هذا ما هو المديور. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. هذا اللي يجب ان يوصل لمولانا الا تقوى القلوب. اما الصورة الاخرى امتحان، فالمقصود ان يستقي العبد ربه بقلبه وقالبه. له الحج مالي ما هو مديور اليد ما انا لقى اللي علق على ذا اللي عدى لرباش واللي جلد به النادى وقت حاج والذي عدى كامل يقول اها يلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذات اللي منكم يعظم للي معظم مولانا هيك علامة تقوى القلب ان القلب مسه التقوى فلذلك عدل للنوع لنفسه. وهذه لا يلوى الدفع عليها المؤلفون تاريخ ما اعطوها حقها لانها تدل على ان هناك تقوى القلب وهناك تقوى الجوارح. بارك الله المسرى تتمكن من القلب ولا بد من ركة وراسة فتقة صور الاعمال وما حدا مزار في الكلام ولذلك قالوا بعض العلماء لا قاعدين يقولكم فاهمين والله ما كنتم فاهمين هو لباس الحمد لله. قالوا بعض العلماء رواية غريبة قالوا لك اخي والله تتكلم وتذكر مولانا سبحان الله والحمد لله الله اكبر ولا اله الا الله وتسبيحك تجر به الكفر والطول ولا تقشم الكلام الطيب ما قلته ينعود عملك ما هو متوافق مع قوله. قولك صالحا وعملك طالحا سيء على ان قالوا ان القول وهذا يسمعوها الاحزاب وهاللياعة وهالجنهم اللي الله كلها خالصته ما يتوليه ويظل معدى الحملات يمدح ويعيق حتى ما شفتوه يمدح لقاه ويقول لك فلان هذا يا ريتك تسرق علي انا غريب عندي عقول موريتاني انت تسمي الزرق ما قالوا له التصويت اللي بالعربية قالوا له الزرق انك ما تحيت على شيء كان فايدك زرقته بس وشي يبقي هلقاه ما يزرقه جاءوا لا يسموه صلق مولانا بسيرتهم معناه الحقيقي انه لا يزرقته الا رجاه يسرق قيمته كاملة افشي خسر الدنيا ولا خلف الزرق يقول لك زرقت انت زرقت والله ايوه زرقت عليه هالي مباري تزرقت على فلان يلي ما هو نابع اي رجاه ادعاكم ورجاه وقالكم ما كذا واصطنتون مبالغ فيه خالق رواية ما تقرمش شنو لا حنيه اللي يجتهد حتى يقول له سائل مولانا انه يحشرك معاه زين ان تقول هالو وعود قلبه فيه الله قد الصندر من ايمان بالله ما تقول هالو ما افطنتره تاحز عنك وعادي توخر ولقيت لي شنه وقول له قلت انك الله يحشرك معاه وتو قلت له ما كيف تشي وانا اللي اعاونتك وقال قدرة يقول لك لقيت لي شنه لوالك لا يقش مراس قول له دي الحفرة الله يدربيني فيها انا اخترتك انت تسمك فيها سابقي وتو قلت انك الله يحشرك معاه متمان يا خمك بهذي هو لا يرضى بأن يكون معه تمام انتم فاهمين الكلام ولا ما فهمتوا؟ قالوا العلماء على ان رباه يعد القول الطيب ومهما بلغ ما معه عمل صالح يتوافق معه معين لا ذكرت مولانا ياسر من ذكر وقرت ياسر وقريت القرآن وكل شيء لا يطلع ماشي خارج قبل ايضا من يلحق هدون اسمه يفتر يفتر قوله كم اذكارك فرته يريد تعمل العمل الصالح تبوس قوله تلحقه متعطل نكريفي نكريفي لين اسمه اطراء فارق له قزوار ويصنف واجبرنا يمه ما نحتاج نعطيكم مثال على لا اله الا الله كلمة تدخل بها الاسلام وعاكسها تخرج به الإسلام. تمام معايا؟ هذه ما نحتاج نعطيكم عليها مثال لأنها تقوى الله وأنها من أسباب تقوى الله بل من أعظمه. مثل التقوى كان حد يدعو ما هو تقيهم على قناة عنده مشكلة. خارج آية تخلع في المصحف إذا فيه آية أخلع. خارج عبارة يقولها العربية يقولون إنما وهي جاصئة له البلاغة يقولوا إنما للحصر وليهبات. إنما للحصر وليهبات إن إنما إن تقولها العربية معناها الخارج الله اللي ينكر فموش يعني ما هو خارج إن يلالا قدو. قال رب العالمين أن خارجين الراجلين خوت خلق بيناتهم حسد وعلن واحد منهم ما قد يتصرف به خوف من مولانا. قال واتلو عليهم نبي ابن آدم بالحق قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل ولا أشرح أن مولانا أولا هو لماذا تقبل من واحد منهم وخلى الوقت. قال أمناد منهم الخو قالوا لا أقتلنك. قالوا له يعقب يشرح. قالوا إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أنا فريه معلوم وقال يقومني عن معصية الله وانت بلا فري ما في شيء حكمك عن معصية مولا. وعبر بإن ما يتقبل الله معناها أنك إذا تختار مولانا يتقبل منك صلاتك لا بد من تصلح مكينة قلبك إن يعود يخاف الله ولا ما يتعرف من عملك ما في عن وقت. فاشترط الله لقبول كل عمل صالح وقول صالح أن يصدر من قلب تقي. يعود مولانا يعلم أن القلب ما يخاف الله ولا يتقي الله عرف أنك لا ضيع الوقت. إنما يتقبل الله منا حتى ما هو متقي ما يتقبل منه مهما كان العمل صالحا ومهما كان وما هو بقى التقوى شرط في قبول الأعمال. واخلع عنا لما يقرن واحد يفوت عمره هو محضر الأعمال كاملة مفتوحة للخط والأقوال كاملة مفتوحة للخط وما هو فاق من المدرس اللي هو القيد بعد فيما يدور حوله. إنما يتقبل الله من المتقي. وعقد يا منادي مقتل وهو ما بيتصرف الا يتمثل فيه وامرأته رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. شفت بعد ان التقوى ذا حد ما تلبس به عالم من اهله يعرف انه اعماله لا مضيع الوقت نتقدم لهما ان التقوى ذا غريب الوالد اللي انت بتختار مولانا يساعدك ويجيب لك نوع من المساعدة ما قد تخلي. يقول الله جل وعلا لي في البدر انت ما سامن به البدر والله هون واحدين منهم موريتاني غريبة تشبر فيهم العجائب والغرائب حد افتح المجال لسئلتهم واستشكالاتهم يريدوا عليه اشياء غريبة جدا. وفي البدر هذا وفي 813 والله 14 اللي كانوا يتقاتلوا مع الكفار وتموني طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يحاولوا مولانا عادوا ينزلوا الملائكة على شكل الصنج لا صنج على فرها واحدة صنجة من الملائكة يقودها جبريل والصنجة أخرى يقودها ميكائيل وواحدة أخرى يقودها إسرافيل وكلها راكب على فرس ولاوي أعمامته لاوي أعمامته. جبريل يتقدم ميكائيل يتقدم إسرافيل يتقدم والأرض دخلت ومولانا ينبه يقول ان انا قادر على نصركم ما مشيت الملائكة انا كافي قاعد امشي لكم عزرائيل وراء نصكم كاملين. هذا الارض كاملة اللي عليها اكثر منك الدنيا تصرع القنابل والمدمرات وهو قاعد مكلم مولانا بها ملك واحد يزقنا بيناتها وراء نصها ولا قادر به يقول استقروا. لكن مولانا يكفر العدد اياك يخفف عن نفوس الصحابة لعل واحد يطعيه امام كثرة الاعداء. هي اللي يقول مولانا جل وعلا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف. شوفوا عطاء مولانا مرة اني يعطي لتر ألف ذاك الشيء بارك الله. وهذا فاطل للنبي صلى الله عليه وسلم في دعاءه يلين يطرم مولانا يعود مخلع من الطلبة لعل ترف دقاءه واللي معاه لأن مولانا عظيم ونية سحرة ثورات العطاء يقد يعود أكبر من طاق تقع يعود شرع لي. ولذلك أصحابي يوقف من بيده المولان يقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين من ذمة ليدارك لعل ملك السماوات والأرض يفتح خزائنه يخاف من ذلك يقول اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا معه. يا مولانا ندور الله أصحاب اللي على بابه ما ندور الطوفان يرفد المدينة كم. ولذلك يقول في الدعاء وادعوه خوفا وطمعا خوفا سابق طمعا لعل لم يتلو بدر عود ذراع لي. مريم لك عمران يعطيها ولد ابن ابو ويتم يكرمها من مرتها عادات الخلق صف الداخل ضيقة قاع تختار تتروق عن الخلق بها اللي العطاء عاد اكبر من طاقتها الكرامة عادت ماذا قادة تحملها قالت يا ليتني ميت قبلها ولا كنت للشمسية. هذا العطاء اكبر من طاقتي وتحمل ادري انتوا لكاكم تفقهون هذا والله ما تفهمون ان المخلوق اللي يفتح لي خزائن الملكوت يعود عاد اكبر من حجمه. كان يقول مولانا انه اعطاهم الف من الملائكة يقول ما جعله الله الا وسط يقول لهم هصا ان تصبروا وتتقوا ان تصبروا بي عليه وتتقوا يمجدكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة. يخرج التقوى يزداد العطاء ويزداد المدى يمجدكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين كلها ما عنده علامة شعار خمسة الاف جاش عند حد وملك واحد عند رجل هذا المدد العطاء يقول لني خلق التقوى نزيد المدد ونزيد العطاء للمخلوق اتعالوا من ثمرات التقوى ميت عذرك من اهل المتقين الله يجعلنا منهم يديرك مولانا يوم القيامة جبريل خاصة وصل يكبر بها الى المقربين مولانا يتلى يمور الملائكة يقول إن الذين عند ربك أول سجدة في المصحف إن الذين عند ربك يمور الملائكة إنهم ما هم في السماء ولا هم في التراب هما عند ربك. والعندية في هذا المقام تشعر بعلو المقام كان الناس خرمت. ولذلك امرأة فرعون مفتوحة لها الذكور من مولانا وليس تطلب طلب تطلب ما يشهد عليه يقول يا ربي ابن لي ما يغلى واحد منها يا ربي دخلني الجنة. هي ما الدور الجنة الفاس بثلاث هي الدور نيم الواك اشدار والدور هم اللي عودوا عند ربك ما الدور ياك اللي مولاه لا يرى الله الا بالعامل تقول له ربي ابني لي عدى لي بنيان جديد وعاد ماك شعل عندك ما يعود بعيدا من النار الى وجهك. فطلبها يدل على شدة تمكنها بمعرفة ربي حتى في الطلب والفعل. يقول مولانا عن المتقين ان المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. انا هذا تصور عن المتقين مقوم لهم بلايص وعندهم درجة من القرب من الله ما يجد يقدر قدر احد. انت تختار حد يعود تعالى الله يحبك ومخلوق احبه الله شبكه ثم الليل ولله المثال الأعلى يقول لكم فخامة الرئيس يا ليامس انه يبقي فلان ما يسمعها ما جوابي في تجروح والشحن اجنبه قام يرقص حق الله قال لك انه يبقيني متأكد لا يبحر كان يطيع ولين يجي له قل ما طاري ما هو الخير فخامة الرئيس قال انه يبقيني ولين يجي ماشي شور الحاكم يجيه من تفخات رأي الحكام لانه اعتبر ان الرئيس يبقي لأن كامل تابع للرئيس. هذا هو لله المثال الأعلى فكيف إذا أخبرت بأن رب العالمين يحبه مخلوق حبه الله الكون كامل ما تيسر. يقول مولانا إن الله يحب إن الله يحب المتقين شرف الله يحبه إن تعود تتقي وتخاف الله وتمتثل أمره الله يحبك طمعان ان تطرح القبرة تفصل لك التراب انك ما نكيفت الناس وحولك بلاغ تقول لك لا خاف انا انت مودع لي ودور تشبر مني الا شمونك لانني اشهد لك بانك كنت تمشي على وهري بطاعة الله واليوم انت خاطر ملموم عندي ملك لا تجبر مني ما هو إلا المسرة. لأن هذا الكون كامل ما يحس برضا مولانا ما أخطأ. خارج واحد كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وقطع النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قال له السفينة عايد ذراع ومعلوم. وخارج مرة كانوا الصحابة يرفدوا بريك وعاد اللي يرفد بريكة واثنتين وثلاثة وهو يرفد ثلاثة واربعة وهي شاف النبي صلى الله عليه وسلم الساد وصبا قال له انت ما اسمك اللي سماه كهلك انت اسمك سفينة متفايل له النعود لمرك يعطيها الله قوة عليه النية العنف. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ترى ياخذ زمن تم سافر الى نهار رسبط راسه تم سافر الى رسبط راسه بريده ما يعرف ويهوار النوم مرقب الليل قريب وتم جاء في الخلعان يهوار السبع بجاي انخلع الصحابي هاي ولا تعرف شواسي الليل قد اقترب والوقت شاتي باري والنوس قلب الستاري والسبع لهو قدامه ما تعرف اللي شافه جاي وعرف انه هام مش محال قال له يا اسد انا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنت بي شقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ذكرها الذهبي الحاكم وذكرها ابن كثير وذكرها ابن نثير على ألسنة ائمة الحفاظ في الحديث. قال والله ما كمرت كلامي إن خبرت مني كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال دل عني راسه وهمهم لي همهم ما عليها جلسي ما عرفته وأنا بعد إن تعود لفرنسا قد صح نقول له دور يقول له والله إلا ما نحن كاهد كنت إشقال النبي صلى الله عليه وسلم تبارك فيكم محبين إن نعود قدامه شفار للوزير يقلد الطريق وإن تصورعين يتبرم عليك يقول له كيف كيف تعرف ارتاح لليل انه بيل الوزير واليهود قاع بيل الرئيس دور يبول عليكم قاع ما هتجدوا تتكلموا تعرفوا اللي ناسخوا ناسخوا انه شاي من عند الرئيس فكيف ابن شاي من عند خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر خلق الله على الاطلاق لا يعود الكون كامل متكيف. قال والله ما كمرت كلامي يطعطع رأسه هو همهم لي بكلام ما عرفته من ثم قال اعطاني بظهره وعادي حرك لي نواشته وقام ماشي بالشارع قدامي قال وقع في قلبي انه لا يسهديني كان ولا لا يوكله ومن تالي عاد لا يسهديني وعاد من سطحي منه وعاطيه بظهره قال قمت مقاطره وتم يتقدم لي يدخلني في خيام بابك. لا اله الا الله لا اله الا الله ان الله مع الذين اتقوا يعطيهم المعية يعطيهم المعية يعود معاه وحد معاه مولانا خايف من ايش ها لا لا تكذبوا حد منكم يعرف قال له وقال له حد مولانا معاه يقول له وديه ولا رأيت الصندر يمشي معاه وهو معاه يرجلوني لأنه قلبه ما فيه مع ما تملى قلبه يا غير العارفين بالله هم اللي تشحن قلوبهم بدل معنا. إذا من ثمرات التقوى أن الله معك إذا اتقيت ويحبك إذا اتقيت ما الله ما هي حدها إن أنت اتقى حتى يعود يبوي لك مولانا على أفكار الإبليس لن يخطر بخاطر والله تتخمم تخميمة ما ترضي مولانا يبوي لك التقوى اللي في قلبك ويفطنك إن يطريق ما هي ما يطيبه تفطن إن ما هو على باب واحد حربونه زيلة من اللي بقى إذا صبوا هالو قال لهم هذه فيها طعمة السحر الزنا التحقت البقرة ابوها اوداش معطي في السحر ما هي قاع البقرة مفتة محلوبة يعطيك رواية تفطن. قالوا هذا مقبول من ناس انك ما يكيد لك الشيطان فكرة ويدخلها راسك بحالية ما فطنتك التقوى اللي في قلبك انما يتوسع وترشع مباشر ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قل هذه مكيدة من الشيطان. قال واحد صالح من الصالحين وعالم قيم جاي يجري لا معناها مبطر محرك دور كانوا يدرك الركعة الاولى عند منين وقف لا يكبر والامام احكم ركابي قال له الشيطان انت عندينا قبيل ما توضيت لا يشكوا قالوا انا ما عدي بيك صديق الله اكبر شفاه من هذا اللي هام ويفوت عليها الركعة الأولى انه الوسواس الخنّس. قال وانا ما عندي بك صديق بيتفوت لي الركعة المغزي. انا فاهم اطراهاتك. جاء كبر واحتمر كابيه ليفات والركعة الأولى خلاه هو ثم يرى درد معرض. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف. الطائف يدل على الخفة شي خاطر. طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون. الناس ذكر الماهي متقية. قال وإخوانهم معناها إخوان الشيطان. الجهل ما هو طيب. يمدونهم يتم يساعدوا بالضلال. ويمدوا فيه. لا يتلس أبجع ولا يتبس بحل يطاف يضم. من ثمرات التقوى شنو؟ من ثمرات التقوى فعلا مولانا يعطيك رواية غريبة. وهي على انك عدو كاشف لك. وكاشف لك. اتفصل الامور ما ينفصل. ما هو قاعد مع الشيطان وحده. اتفاصل. ذكر الامام ابن الحاج صاحب المدخل. وهو شيخ خلي. شيخ خلي هذا صاحب المختصر. هذا شيخه. وهو من اجلاء علماء المالكية. وينقال ابن الحاج ومدحه الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكاملة في احياء المئة الثامنة. هذا الرجل عالم جليل. سواسة خارج مرة كان دائما بس مع مولاد خيمته ويقول له فلان لا تبيع بيعة ما سورتين عن حكمه. وداخل قلت لك مشكلة وانا ماني حاضر احكمي هاري نجي لكن حلي فيها الراس لعل تدخلين مرواية افدينا والله في دنيانا ما هي مارقة الشريعة. وعاد اللي مكسر عليه من رواية خارجة مرة قالت مع راسها هذا مراد متعبني ولا يجيني ما قال لي فيه سوليني شطر عليك هذا داخل. صار قال الدور نقول له منه الشيء اللي طلع لي وراه ونفر ما ينهي نقوله. وهو كان ما هو فهم اللاني لا رسع. هو يقول عن راسه لما دخلت الحائطة سمعت هاتفا اسمع هرو السكس والله بورتابل. هي الدنيا ما عدنا البورتابل هي عدنا خمسارة. على مولانا عنده والله جنود السماوات ولو قال سمعت شي يقول لي يا فلان عنك مولاد خيمتك خالف شي له يتجهدوا عنك وهذا لا يتجهدوا عنك اسمعوا. قال وقفتني سمعت الكلام. قالت له عنك خلك يا وخلك يا وخلك يا وخلك يا وراك وهي ما هي لا يقولوا لك ويا ابن اخر درد يقولوا لك جاي هو من شاء قال ليش طارق قالت له هذا رسول ما شاكم حدنا لا حسيت له السنن يا ما وخال. ردت عليه لا لكن لا يترد. قال لي ما تمشي هاري. قالت مان الله. قال لي انتم اصجاكم فلان وقالكم كذا وشاكم كذا وخلك كذا لا يرد لها لبيت ويشوفوا هذا من قالوا لي. قال لها قالوا لي الحيط الحيط قال الحيط الحيط قاعد يقرأ وثير وقي. قال مولانا واتقوا الله هو يعلمكم الله يريد تتقاني نعلمك ما خليك رطب اطراسك يتقوا ما هو يعلمكم الله يريد أن تختار مولانا حتى يختلفوا العلماء ما تعرف الحكم أيهم. قال واحد حلال قال له أخر حرام قال واحد كذا. قال مولانا انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا انفرق لك بين ذي المتخلط يديك فيه. ولذلك سمى الله تعالى القرآن بالفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. واضمن مولانا الحد التقى ان يعود يفرق له بين المتلابسات والاشياء اللي ما هي واضحه يسق من ويديه الى ان يعبد مولانا على بينه من امره. الاخوه يشيرون لي بان الوقت قد انتهى من بعض الوقت ورانا من زنة ثمرات التقوى ولا تنتهي. سنتهام نعد لكم من الفيتامينات لكن هذا هو اللي يتسع له المقام مريتني مجسمي اللي عمر مع مولانا عاقين مولانا ليش من الوقت ساعة لله وساعة. هذا حديث متفق عليه قال لا أساس له بل هو الضلال. ساعة لله وساعة للملاك قد سمعت مدن قد سمع مرهم علمني مولانا يقول إذا حسبتم أن ما خلقناكم عبدا ما عدلني وخلقكم إياك تعبوا. إذا المجال عندنا درس التقوى ونهي تكملوه الليل ليلة الثلاثاء معناها ليلة هي القادمة إن شاء الله. ما نعرف ان انت تخلق بعد حني هجي الا من ثلاثين هي اللي يكملوا في هذا الدرس حول التقوى واهم ثمراته. ولا اما اللي تعود العروة الوثقى لا بدليل واضح ناصع لا شيء فيه ولا لبس فيه ان شاء الله تعالى. ينعود المخلوق عاد عارف على انه الحاكم عن كل شيء من خير هو ان يتقي الله ربه. ثم يفهمت ولا ما فهمت؟ أيوة طيب أقول شيء أسيس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي. سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. فجعل استعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا ومن له حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم يا واسع المغفرة اغفر جميع ذنوبنا. اللهم إنك وسعت كل شيء رحمة وعلما اغفر لنا جميع ذنوبنا. لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. لا تترك لنا هما إلا فرجت. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته. اللهم لا تترك لنا دينا علينا دينا إلا أديته ولا حقا إلا أسقطته وكليتنا أمره. اللهم لا تترك لنا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. اللهم من كاد لنا فاكد له ومن أراد بنا سوءا فعاجله بانتقام. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم من كاد لنا فاكد له ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهل. لا تترك لنا عدوا إلا كفيت لا شرا ولا مرضا إلا شفيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها وكفيتنا أمرها. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وليها منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وليها منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وليها منا. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا غرض إليك يا رب. ولنا في الصلاح إلا أعطيتها لنا وباركتنا به. اللهم اجعل دعاءنا ليورد. اللهم اجعل دعاءنا ليورد. اللهم اجعل دعاءنا ليورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. لغنينا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك. لغنينا بسؤالك عن سؤال غيري. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما اعطيت. اللهم اقنا شر ما قضيت. اللهم اقنا شر ما قضيت. اللهم اكتب لنا سعادة المحيا وسعادة الممات انك مجيب الدعوة. اللهم هب لنا منك سعادة لا سخاوة بعده ولا معها. هب لنا منك رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام والايمان والاحسان. ومن امته منا فلقيه الروح والريحان والرضوان وجنة النعيم. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم السلام. ورحم على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اهدنا جميعا قمه الوقائيه. اللهم اهدنا جميعا قمه الوقائيه. اللهم اهدنا جميعا قمه الوقائيه. اللهم اصرف عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى. اجعلنا ممن سبقت لهم منك العنايه. اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن كل قبيح. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجدنا ولا تنقصنا. اللهم اجدنا ولا تنقصنا. اللهم اجدنا ولا تنقصنا. واكرمنا ولا تهنا. واعطنا ولا تحرمنا. وانزلنا ولا تهرعنا. وارض عنا وارضنا. وكلنا ولا تكن